السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا باب مهم، أن كثير من الناس إلا من رحم الله لا يعتني هذه المسألة، وكذلك ليس عنده فقه هذه المسألة. باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يبين حرمة المرور بين يدي المصلي، يعني من أمام المصلي. وهذه المسألة لها فقه. أولا، نسأل الله سبحانه يرزقنا اتباع السنة، ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة. المصلي ينبغي له أن يتخذ سترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلا إلى سترة. ولما دخل الكعبة المشرفة زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما عليه الصلاة والسلام، صلى إلى جدار الكعبة، وكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا صلوا السنة يقوم الواحد منهم يصلي إلى جدار، إلى عمود، إلى أعمدة المسجد أو غير ذلك. فهكذا أمر الرسول: لا تصلوا إلا إلى سترة. وكذلك فعله الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة. كذلك كان إذا كان في فضاء يكن معه عنزة يغرزها، والعنزة شبه الحربة، يغرزها في الأرض صلى الله عليه وسلم يصلي إليها صلوات ربي وسلامه عليه. ومرة كان يصلي إلى جدار، فجاءت شاة ليس إنسان، يمر بين يديه، فجراها صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من خلفه عليه الصلاة وأتم السلام. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فجاء أحد يمر بين يديه فليدفعه، فإن جاء يمر الثانية فليدفعه، فإن جاء الثالثة فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني بعض أهل العلم زي الإمام أبو محمد بن حزم قال: فليقاتله، يعني جيب سلاحه واضربه به، ولو قتلوا في هذه الحال ليس عليه قود وليس عليه شيء. سبحان الله العظيم. وبعض أهل العلم في المقابل الطرف الآخر نقل الإجماع أنه ليس له أن يقتله، لكن يدفعه بالأخف بالأخف. وبعض السادة العلماء قالوا كما قال ابن حزم، لكن قالوا يعني لو دفعه دفعا مأذونا به ومات بسبب هذه الدفعة ليس عليه قود ولا قصاص. سبحان الله العظيم. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى كرسي مثلا، إلى جدار، إلى مكتب، طاولة مثلا، إلى غير ذلك، وجاء أحد يمر بين يديه فليمنعه. يعني لو رأيت أحد يمر بين يديك ادفعه، جاء الثانية ادفعه، جاء الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: فليقاتله. يعني يقاتله المقاتلة، يعني تطلق على معاني كثيرة، ولكن المقاتلة بمعنى أن يقتله لا يجوز طبعا، قولا واحدا لا يجوز. ولذلك يعني جمهور أهل العلم أن هذا المرور لو مر الإنسان وتجاوز المصلي ومر بين يديه، أن هذا المرور لا يقطع الصلاة، لأن هناك حديث صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه ما يستره المرأة والحمار والكلب الأسود. 3 أشياء: وهذا ما ذهب إليه عدد من أهل العلم، يعني الشيخ الذي رحمه الله عليه يذهب إلى هذا وغيرهم، وغيرهم من الأئمة الكبار، يعني إذا قالوا بأن المرأة تقطع الصلاة لو مرت بين يد الرجل، بين يد المصلي، الحمار يقطع الصلاة لو مر، كذلك الكلب الأسود. قالوا ما بال الأسود والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت بهذا الحديث قالت سووتمونا بالكلب بالمرأة، عفوا، سويتمونا بالحمار والكلب، والله لقد كنت أصلي، لقد كنت أنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله قائم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وفي رواية الصحيح ورجلاي في قبلته، رجلاها في قبلته، فإذا جاء يسجد غمزني، يعني يغمزها فتجمع رجليها رضي الله عنها وارضاه. وفي رواية الصحيح لقد كنت أصلي بين، لقد كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله، فإذا جئت أقوم ما يمنعني إلا ما يمنعني أن أستقبل وجهه، ولكن أنسل سلالا. أنسل سلالا يعني إيه؟ يعني تتحرك من على السرير، وهي كانت قد نامت معترضة أمام الرسول، فتقول يعني أنا الآن مررت بين يدي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قالوا في فرق بين النائم وبين الذي يأتي يمر. فالشاهد أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي، فجاء شاب يمر بين يديه فدفعه، فجاء يمر مرة ثانية فدفعه. قال الراوي لما دفعه المرة الأولى نظر الشاب فلم يجد مجازا، ما يلقاش مكان، أي مكان يمر منه إلا من أمام أبو سعيد رضي الله عنه. في المرة الثالثة جاء يمر فإيه دفعه أبو سعيد في صدره. قال فمر الفتى ثم ذهب فاشتكى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك بن مروان هو الحاكم. فلما وجاء أبو سعيد وراءه فقال له عبد الملك ما لك والفتى يا أبا سعيد؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فإن جاء أحد يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه الشيطان عليه الصلاة والسلام. هناك حديث يقوم أو يجعل إشكال كبير جدا، هذا الحديث حديث ابن عباس وصحيح البخاري وغيره، ألا وهو أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبمنى يصلي إلى غير جدار وأنا على أتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار. قال ومشيت بين الصفوف، ويعني تركت الأتان ترتع ومررت بين يدي الصفوف ولم ينكر أحد ذلك علي. يعني لذلك ذهب بعض أهل العلم قالوا الصلاة لا يقطعها شيء، ولذلك الجمهور كما ذكرت قالوا معنى كلمة يقطعها يعني ينقص ثوابها، لكن لا يبطلها ولا يفسدها، لا يبطلها ولا يفسدها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وهذا يعني خلاصة المسألة، أن يؤكد علينا إذا كنت منفردا، إذا كنت إماما، تتخذ سترة تصلي إليها، تصلي إلى أي شيء يسترك، فإن جاء أحد يمر من وراء السترة ما فيش إشكال فيه. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا كريم، وزدنا علما وفقا ونورا وبركة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.